كفي نظرت أيام فيها سقطاني أغمر قهر من وشك وشك غلاب يلعن أبوها الشوق قد راح يروني زمن أهل لا ما زروا فيها الأصحاب يلعن أبوها الشوق قد راح يروني زمن أهل لا ما دروا فيها الأصحاب لجيت غرق هي وتني سجوني تاخذني ذكرى على ذيك الأرجاء وانجتني ذكرى تجيني جنوني أسهر وطيفة داخل العين ما غاب يا عابرين القلب لا تعذبوني الحب ما حاشم طويلين الأشناب يا عاذلين القلب لا تذبوني الحب ما حاشم طويلين الأشناب.